سؤال عن الضابط التحديد عن بني إسرائيل، وهل يشترط صحة الإسناد إلى من نسب إليه ذلك؟ ولا يجر إلى مسألة حين نقول شرع من قبل شرع لنا، لأننا حينئذ نشترط أن يصح ويكون شرعا لهم، لأن في هذه الآتين مسألة توسع كبير عند الفقهاء. وحين يأتي الإنسان بحكايات إسرائيلية لا لم تثبت إلى أصحابها أصلا، ولا صحت عن أصحابها، ما أدري هل ثبتت عن الأنبياء أن لم تثبت، ثم يأتي شخص من الفقهاء يقول إن شرع من قبلنا شرع لنا، وما يدرك إن شرع من قبلنا. فإذا قيل كتقرير أصولي إن شرع من قبلنا شرع لنا على خلاف بين العلماء في هذه المسألة، فإنما يعنى به إذا ثبت ذلك عنهم. أما إذا لم يثبت ذلك عنهم فلا يصح القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، وينبغي التفضل لهذه المسألة. وكل من قال من الفقهاء أو من العلماء أو من الأئمة الكبار بأن شرع من قبلنا شرع لنا، يعني إذا صح الإسناد إليهم. أما إذا ما صح الإسناد إليهم فلا يصح أصلا أن تبني على هذا شيئا من الأحكام الشرعية. أما ما يتعلق بالتحديث عن بني إسرائيل فنص في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا له ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يكون هذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي هريرة في الصحيحين أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. هذا لا إشكال في التحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به، وما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه حق ولنأخذ منه الإحكام والدروس والعبر، ونحن حين نحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الصدق، وكما قال الله جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى. الحالة الثانية أن نعلم بأن هذا كذب عن بني إسرائيل، أن نستيقن بأن هذا كذب عن بني إسرائيل وما صح عنهم، فهذا لا يجوز التحديد به، لأن نعلم أن هذا كذب عنهم، فكيف نحدد؟ ولا يصح القول حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. حدث عن بني إسرائيل هو قسم الثالث اللي سألكم، أما هذا لا يجوز التحديد به، ما دمت أعلم أنه كذب وأن ما صح عنهم فهذا لا يجوز التحديد به. لأن كثيرا من العوائل خاصة كواب ابن منبه وكمجموعة من طبقته وككعب الأحبار كقرضي وآخرين يحدثون عن بني إسرائيل، كل ما وجدوه وسمعوه حدثوا به، وأحيانا الناس تيقن بأن هذا كذب عنهم، بالتالي لا نحدث به لأننا نعلم أنه كذب، والتحديث بالكذب لا يجوز. وقد جعل أبي هريرة كما بالمرء كذبا يحدث بكل ما سمع، هذا جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ولكنه معلوم. والصواب وقفه على أبي هريرة كما بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، والموقوف في كلام أيضا، والموقوف أيضا فيه كلام. القسم الثالث أن لا يكون قد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم كذبة، إنما نقول إلينا بأنه عن بني إسرائيل، فهذا هل نشترط أن نحدث به يكون صح لمن قاله، بمعنى أن يصح الإسناد عن وهب بن منبه، أو يصح عن كعب القرظي، أو يصح عن محمد بن كعب، أو يصح عن كعب الأحبار، أو يصح عن هؤلاء المعروفين بالتحديث عن بني إسرائيل؟ وواضح من عمل الأئمة أنه لا يشترطون هذا، دليل على ذلك أنهم يذكرون الأخبار ويحدثون بها ويتداولون فيما بينهم على معنى ما تخالف كتابا ولا تخالف سنة، ولم نستيقن كذبها، وحدث بها الأئمة وتداولوا ذلك في تصانيفهم. واضح من كلام طائف من العلماء أو كثير من الأئمة أنهم يحددون في مثال أو أشياء ولا يتحرجون من ذلك، ولأنه لا صح الإسناد إليه، هو ما ين له ذلك، يعني حتى لو صح الإسناد إليه ما صح لمن بعده، إذا هو داخل في عموم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويحتمل أن نشترط الصحة، لأنه قد يقول أيضا كلمة لمن نسبت إليه، بمعنى أن كعب الأحبار لم يقول ذلك، أو أن وهب ابن منبه لم يتلفظ بذلك، فكيف ننسب إليه ما لم يقله؟ فمن هذا القبيل لا ننسب إلى العالم إلا ما قال نعم، نشترط في ذلك التثبت، ونشترط صحة الرواية، لكن لو لم ننسب هذه المقولة لصاحبها بمعنى لم نقول قال وهب، لأن الإسلام ما صح إليه، إنما قلنا يروى عن بني إسرائيل، هذا معنى مذكور في الكتب. هذا قد يقال أنه لا بأس به إذا لم يثبت كذبه ولم يكن في مخالفة لشرعنا. أما العمل بذلك، العمل بما ذكر عن بني إسرائيل فكما تقدم لا يعمل به، لا يعمل به. وعلى القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا نشترط أن يثبت أنه في شرعهم، تحتاج أن تثبت ذلك عن طريق الأنبياء، لا يمكن تثبت ذلك عن طريق كعب الأحبار ولا عن طريق القرظي ولا عن طريق وهب بن نبه ولا عن طريق ابن إسحاق ولا عن طريق السدي ولا عن طريق الكلبي ولا عن طريق سليمان بن مقابل ولا أمثال هؤلاء المعروفين بالرواية عن بني إسرائيل.